نفزاوة سبور، نقل مباشر المقابلات كل سبت واحد مع دلال بوفيه. اهلا وسهلا ومرحبا بكل احباء الرياضه وبكل مستمعي اذاعه نفزاوة، وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الموجه 100.9 اف ام، والا اللي تابعوا فينا على صفحه الفيسبوك راديو نفزاوة اف ام. مرحبا بكم الناس الكل. انتم حاليا باش تكونوا معنا في نقل مباشر من الملعب البلدي بدوز لمباراه الصحراء الرياضيه بدوز وشبيبة وذرف لحساب الجولة 13 إياب من بطولة رابطة الهواة المستوى الأول المجموعة الرابعة. باش نمشي مباشرة لملعب دوز مع محمد بن عبدالله. مرحبا محمد. دلالة تحية ليك وتحية بالاعتذار من السادة المستمعين على هذا التأخير في نقل مباراة الصحراء الرياضية بدوز والشبيبة الرياضية بوذرف. النتيجة الآلية إلى حد الآن بهدف لصفر، هدف عمر عبد النور قائد الفريق تسقيط الضغط هذا الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء بعد ما كانت حصل عليها المهاجم محمد الهنشيري. حاليا نلعب في 35 دقيقة لعب، هو النتيجة كما كنت تتحدث في بداية في هذه القيلولة الرمضانية. وقبل ذلك نتابع عشورة على تدخل شهر الدين الغريسي في أولى وفرح بالربح فاز نغم ورمية تمام في صالح فريق الصحراء الرياضية بدون أكيد المباراة نقطة وحيدة تكفي لفريق الصحراء الرياضية بدوز من أجل الضمان للبقاء في رابطة الهواة المستوى الثاني بعد أن تأكدنا يوم أمس من بقاء فريق الواحة الرياضية بقبلي. اليوم فريق الصحراء الرياضية بدوز في الجولة الختامية يبحث على نقطة التعادل دون الانتظار، يعني في مباراة وما ستسر عليه نتيجة مباراة وحتى شنني هو جمعية المحرس أكيد على كل تبع هذه الكرة. وقبل ذلك هناك الحارس مروان الشرف التغطية البدنية وكرة أخرى في رمية 6 أفتار بعد الضغط من ربيع حميدة مهاجم الشبيبة الرياضية بوذرف أفضل بكثير فريق الصحراء الرياضية بدوز في هذا الشوط الأول إلى حد الآن. أكيد مباراة العمر مطالب بنقطة واحدة هنا أمام مدارج خالية بعد العقوبة المسلطة على فريق الصحراء الرياضية بدوز في هذه الجولة بالذات. على كل الكرة باش ترجع برمية 6 أمتار لفريق الصحراء الرياضية بدوز وحارس مروان مطرب بسرعة لتشكيلة فريق الصحراء الرياضية بدوز. ربما اليوم في حراسة المرمى مروان مطرب بزياد راشد، شهر الدين الغريسي، عمر عبد النور قائد الفريق، 10 حسني بالربح، 26 فرح بالربح، 14 ظفر ضو، 27 حمد بن نصر، 12 اسكندر العبيدي، 13 عمر البوفي، و24 محمد الهنشيري المتحصل على ركلة الجزاء بعد مراوغة كانت بالجناح الأيسر محمد زايد والتوغل داخل مناطق الجزاء العرقلة. والحكم من رابطة القصري خالد النصري يعلن على ضربة جزاء أكيد بعد حاليا تقريبا شوط أول شارف على نهاية 6 دقائق قبل النهاية في طقس هنا ثم برشريف ريح في ملعب البلدي بدوز في هذا الشوط الأول لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. استغلوا في كرة وحيدة إلى حد الآن بعد البداية القوية وتسديدة أيضا من اللاعب حسني بالربح اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس محمد أمين مبارك حارس فريق شبيبة وذرف في هذه المباراة. 31 نقطة للشبيبة الرياضية بوذرف أكيد مباراة من أجل يعني احترام الميثاق الرياضي لا أكثر ولا أقل، على عكس يعني فريق جريدة الرياضية بدوز المتغيب على مباراة غزال أرمادا اللي نزل إلى جانب فريق النادي الإفريقي بذهيبة في هذه المجموعة إلى رابطة الهوات في انتظار يعني من سيكون الفريق الثالث فريق الصحراء الرياضية بدوز لا قدر الله أو فريق جمعية المحرز. على كل النتيجة إلى حد الآن تضمن لفريق الصحراء الرياضية بدوز البقاء دون انتظار، يعني ما ستسفر عليه مباراة الشبيبة الرياضية بوذرف وجمعية المحرز. وجمعية المحرز أكيد هذه إصابة للاعب اسكندر العبيدي تتوقف على إثرها المباراة، يعني نذا بسرعة ربما لتشكيلة الفريق الضيف والشبيبة الرياضية بوذرف نستغل توقف المباراة. 22 محمد أمين مبارك، 11 محمد زيد، 7 المنجي المرزوقي، 5 حسني السبايتي، الياس أبو حليلة، جيد قبلاوي، حسني مبارك قائد الفريق، نضال السراي، علي المكي، ربيع حميدة ومعتز شبيشيبي ودرب الفريق، عبد القادر أفلاح، الدكة الاحتياطية لفريق الصحراء الرياضية بدوز مسعد الرحماني كحارس مرمى احتياطي، محمد أمين الربيعي 8 ابن الجمعية الرياضية بوذرف وحمل قميص فريق الصحراء الرياضية بدوز في هذا الموسم الكروي إلى حد الآن، أيمن بن عمر 19، سامح عبد اللطيف 9، فراس حفيوش 15، 7 شكيب بوكعبة، 6 لقمان بن منصور. وطاقم تحكيم مباراة اليوم أكيد سيمو كوتش الحدث من رابطة قاصرين خالد النصري حكم ساحة عادل لطرش ومساعد أول مساعد ثاني حمزة حمراش وحكم الرابع فخر الدين الساعي ويراقب المباراة المنجي الحامدي. على كل ستعود الكرة برمية التماس أو بستة أمتار لصالح فريق الشبيبة الرياضية بوذرف. نشاهد في اللاعب اسكندر العبيدي يستعد للعودة للميدان وعلى إثر ترجع الكرة ستة أمتار بكرة قصيرة تمشي لحمل القميص رقم 17 في يدي المباراة مونجي المرزوقي يبدل وجهة الكرة صوت وتدخل من شهر الدين الغريسي لكن أسبق منه حمل القميص رقم 10 ربيع حميدة أمامه فرح بالرابح ممتازة جدا الانطلاقية من فرح بالرابح والعودة للظافر ضوء يحط الكرة برمية التماس غير بعيدة على مرمى الحارس مروان مسرب ومن زاوية الركنية على كل الكرة برمية التماس لصالح الشبيبة الرياضية بوذرف في هذا الشوط الأول إلى حد الآن علي المكي هو من سيتولى تنفيذ هذه الكرة برمية التماس لصالح الشبيبة الرياضية بوذرف. كل لاعبي فريق الصحراء الرياضية بدوس من الطاقم الخلفية أكيد النتيجة إلى حد الآن تضمن لفريق الصحراء الرياضية بدوس لكن لابد من تسجيل هدف ثاني للإطمئنان نهائيا على المباراة. وهذه الكرة مخطئة من فرح بالرابح يعني بصفة عفوية تصطدم بظهر اللاعب حامد بن نصر وعمر عبد النور صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن يعود للتغطية الدفاعية يحط الكرة برمية التماس كالعادة من الجهة اليسرى لصالح فريق الشبيبة الرياضية بوذره. هذه الكرة تقريبا في توقيت 42 دقيقة لعب إلى حد الآن باش ترجع الكرة برمية التماس لصالح الشبيبة الرياضية بوذره. يمشي محمد الهنشيري في الضغط أمام حامل القميص رقم 14 نضال السراي توصل لحمل القميص رقم 29 تغيير وجهة الكرة وبالفعل مخالفة تسلل على لاعب الشبيبة الرياضية بوذرف حسني مبارك متسلل يعلن عليها المساعد الثاني حمزة حامراش في هذه الكرة وفي هذا التوقيت إلى حد الآن كرة تصل لعمر عبد النور على جهة عمر البوكي. عمر البوكي صاحب هدف وحيد إلى حد الآن في هذا الموسم بينما هو الهدف الثاني للاعب عمر عبد النور في هذا أو هو الهدف الثالث في رصيد عمر عبد النور إلى حد الآن هو متصدر ترتيب هدفي فريق الصحراء الرياضية بدوز على غرار المغادر في مرحلة الذهاب اللاعب محمد المدلب الذي انتقل إلى نادي كرة القدم بالمضيلة إلى جانب اللاعب نادر بركة. على كل في أطوار في هذا الشوط الأول إلى حد الآن فريق الصحراء الرياضية بدوز بدون مدرب يعني الناس كل نعرف والمشاكل مرت بها خاصة في الجولات الأخيرة لكن إلى حد الآن في هذه المباراة يعني 90 دقيقة لابد من الانتصار ثم يعني إيجاد الحلول لجمعية في عرقة الصحراء الرياضية بدوز بتاريخها كبير يعني على غرار أيضا كما شفنا يوم أمس فريق الواحة الرياضية بقبلي لابد لجمعية الجهة الواحة الرياضية بقبلي أو الصحراء الرياضية بدون جمعية الصدمة أو طوفة الرياضية بسوق لحد يعني إن حتى نكون في الأقسام نلعب من أجل الصعود لا الانتظار إلى أجل الصفارة 90 يعني باش نقولوا للسادة المتابعين انهم يضمنوا البقاء الا في الدقيقه 90 ان شاء الله. على كل الموسم الرياضي هذا يكون عبره للزوج جمعيه خاصه للواحة الرياضيه بقبلي وفريق الصحراء الرياضيه بدوز ولما لا نتابعهم الموسم القادم من اجل المراهنه على الصعود. على كل هنا في توقيت 44 دقيقه لعب الى حد الان في كرة في ضربة مخالفة لصالح فريق الشبيبة الرياضية بوذرف في مناطق الخلفية تتلعب كرة قصيرة تمشي لمحور الدفاع حسني سبايسي والضغط من حمد بن نصر لكن أسبق منه حمل القميص رقم 27 علي المكي. علي المكي يمشي بالكرة عمر عبد النور في التغطية لكن مازال علي المكي يحتفظ بالكرة مراوغة بزيد بن راشد والتغطية كما جاءت من اسكندر العبيدي يحط الكرة برمية التماس وعلى إثرها نهاية الشوط الأول هنا في الملعب البلدي بدوز هدف لصفر هدف اللاعب عمر عبد النور في الدقيقة 17 من ضربة جزاء كانت حصل عليها محمد الهنشيري أكيد كانت هذه نقلنا لأواخر أطوار الشوط الأول لنا عودة مع بداية الشوط الثاني. يعطيك الصحة إذن محمد بن عبدالله اللي كنت معنا في نقل للدقائق الأخيرة من الشوط الأول نعتذر للسادة المستمعين على يعني على الخطأ اللي يعني الفني انه وصلنا ما وصلناش يعني عدينا لكم المباراة الصحراء الرياضي بدوز والشبيب الرياضي بوذرف منذ انطلاق المباراة. اذا بالتوازي مع مباراة الصحراء الرياضي بدوز اليوم يدوروا بقية المباريات في المجموعة هذه. بالنسبة للبرنامج نادي كرة القدم بجزيرة جربة قال لي يستقبل اتحاد جربة أجيمة في لقاء الأجوال. الواحد الرياضي بشنيني تستقبل جمعية المحرس. سهم خسر قفص يستقبل منجم الرياضي بالمتلاوي. النادي الرياضي النفطي معفى من هذه الجولة. الزيتونة الرياضية بشماخ كانت تفوقت أمس على نادي المذيلة باثنين مقابل صفر. الغزالة الرياضية بيرمادة أيضا كانت تفوق على الجريدة الرياضية بتوزر اثنين مقابل صفر بسبب غياب الفريق الجريدة توزر. وأيضا بالنسبة للزيتونة الرياضية بشماخ كانت تفوقت على نادي المذيلة بسبب غياب نادي كرة القدم بالمذيلة. بالنسبة للترتيب في المجموعة هذه في الترتيب الوقتي في انتظار استكمال بقية المباريات، الزيتونة الرياضية بشماخ في المركز الأول 63 نقطة وتتمكن من الصعود إلى المستوى الأول. في المركز الثاني الاتحاد الرياضي بجربة أجيمة 57، في المركز الثالث الواحة الرياضي بشنيني 53، في المركز الرابع الجريدة الرياضي بتوزر 49 نقطة، في المركز الخامس النادي الرياضي النفطي 40، في المركز السادس المنجم الرياضي بالمتلاوي 38 نقطة، في المركز السابع نادي كرة القدم بجزيرة جربة قلالة 36، في المركز الثامن نادي كرة القدم بالمذيلة 32 معها السهم الرياضي بيق سر قفصة، في المركز العاشر الشباب الرياضي بوذرف 21، في المركز 11 الصحراء الرياضي بدوزة 26 نقطة معها أيضا الغزالة الرياضي بيرمادة، في المركز 13 الجمعية الرياضي بالمحرس 23، وفي المركز 14 النادي الإفريقي بالذهيبة إلا نقطتين. بالنسبة للصعود وعملية النزول في مجموعة وفي بطولة رابطة الهواة للمستوى الثاني في كل المجموعات، بالنسبة للصعود صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتمكن من الصعود إلى المستوى الأول. بالنسبة لصاحب أصحاب المركز الثانية باش يلعبوا مباريات فاصلة، وبالنسبة لتفادي النزول أصحاب المركز 12 13 و14 هما باش ينزلوا للرابطات الجهوية. فرحة كبيرة كانت عاشتها قبلي البارح بعد ما ضمن فريق الواحة الرياضية بقبلي والحمد لله البقاء في بطولة رابطة الهواة للمستوى الأول بعد ما تمكن من الفوز على مستقبل لالة بهدفين مقابل صفر. نذكركم بالأهداف: عبدالله الشتاوي في دقيقة 15، هيثم بن يوسف في دقيقة 35 من المباراة. أيضا فريق الاتحاد الرياضي المطوي في مباراة كبيرة يتمكن من الفوز على فريق النادي الرياضي البنبلي بثلاثة مقابل اثنين في مباراة كبيرة، مباراة تسابق وتلاحق من أجل الفوز في المباراة هذه. إذا خلينا نذكركم بالنتائج الحاصلة أمس السبت 11 مايو 2019، الهلال الرياضي بمساكن فاز على الكوكب الرياضي بمنزل نورة في لقاء الأجوار 4-1. الملعب الرياضي بالمكناسي تفوق على الوداد الرياضي بالحامة بهدف مقابل صفر. الملعب السوسي النصر الرياضي بجلم المباراة هذه. تأجلت الاتحاد الرياضي المطوي تفوق على النادي الرياضي البنبلي 3-2. مكارم المهدية تفوقت على القلعة الرياضي 2-0. هلال الرديف فاز على مستقبل الرجيش 2-1. 2-1 أيضا في مباراة سبورتينج المكنين والأمل الرياضي بحفوز، والواحد الرياضي بقبلي 2-0 أمام المستقبل الرياضي بلالة. بالنسبة للترتيب في المركز الأول المستقبل الرياضي برجيش 57، في المركز الثاني الهلال الرياضي بمساكن 55، في المركز الثالث الاتحاد الرياضي المطوي 45 نقطة، في المركز الرابع نادي سبورتينج المكنينة 43، في المركز الخامس مكارم المهدية هلال الرديف والملعب الرياضي بالمكناسي 41، في المركز الثامن المستقبل الرياضي بلالة القلعة الرياضية الأمل الرياضي بحفوز 40، في المركز 11 الكوكب الرياضي بمنزل نور 39، في المركز 12 الواحة الرياضي بقبلي 38 نقطة معها النادي الرياضي البنبلي لكن بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة الواحة الرياضية بقبلي هي الأفضل في الترتيب. في المركز 12، في المركز 13 النادي الرياضي البنبلي 38، في المركز 14 النصر الرياضي بجلمة 33، في المركز 15 الوداد الرياضي بالحامة أيضا 33 نقطة، وفي المركز 16 الملعب السوسي 31 نقطة. إذا خلينا نعطيكم المشاركة متاع الواحد رياضي بقبلي خلال هذا الموسم. بعد 30 مباراة الواحد رياضي بقبلي وصلت جمعة 38 نقطة. الواحد رياضي بقبلي فازت في 10 مباريات، تعادلت في 8، انهزمت في 12 مباراة، على التمركز تمكنت إذن من تسجيل تيلة الموسم 32 هدف قبلت 27 هدف، وليها الواحد رياضي بقبلي إيجابي 5. تحية كبيرة للواحد رياضي بقبلي، لكل اللاعبين، للإطار الفني، للإطار الإداري، وأيضا تحية كبيرة لكل جمهور الواحد رياضي بقبلي اللي كان حاضر معاه في مختلف المباريات. تحية كبيرة لكل أبناء قبلي اللي موجودين في قبلي في الخارج، وأيضا حتى في بعض المناطق في تونس. إذن في انتظار انطلاق الشوط الثاني من مباراة النادي صحراء رياضي بدوز وشبيبة وذرف، نمشي الفاصل الصغير وبعد نرجع. يا محملني أدية، يا ريت ما شفتك وجابك عليا، وسلمتك بيض الله. يا محملني أدية، يا ريت ما شفتك وجابك عليا، يا خسارة تعبي وياك ما تستاهل أنا، يا خسارة تعبي وياك ما تستاهل أنا وياك. يا ظالم لا ترحم بيبكيني عذاب، ما أبكي وبتألم ما يغرك شباب. الدنيا وبيا عايش رغما عني وعنك، ما أرضى بلا حب ولا سلمتك بيض الله، سلمتك بيض الله. سلمتك بيض الله، سلمتك بيض الله. تريد المجروح يتبعك انا اعرفك واعرف طبعك بتريد المجروح يتبعك واعرف من تتألم تصوب واللي اعرفك هو اللي يحكم واعرف من تتألم تصوب واللي اعرفك هو اللي يحكم انا اعرفك واعرف طبعك بتريد المجروح يتبعك وانا اعرفك واعرف طبعك بتريد المجروح يتبعك واعرف من تتألم تظلم واللي عرفك هو اللي يحكم واعرف من تتألم تظلم واللي عرفك هو اللي يحكم يا ظالم لا ترحم ما يبكيني عذاب ما أبكي وبتألم ما يغرك شباب سلمتك بيد الله سلمتك بيد الله سلمتك بيد الله يا محمل لي أدية يا ريت ما شفتك وشيابك عليا وسلمتك بيد الله يا محمل لي أدية يا ريت ما شفتك وشيابك عليا يا خسارة تعبي وياك ما تستاهل أنا هواك يا خسارة تعبي وياك ما تستاهل أنا هواك يا ظالم لا ترحم بيبكيني عذاب ما أبكي وبتألم ما يغرك شباب الدنيا سلمتك بيد الله غابت قمرة وهلها للسيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوال الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس فرصة أخيرة فرصة أخيرة بشرط ترجع لهواك ترجع لهواك ترجع لهواك كده زي ما كنت حدي لك فرصة أخيرة فرصة أخيرة بشوق ترجع لهواك ترجع لهواك ترجع لهواك كده زي ما كنت. بس يا روحي يا روحي يا روحي ما هوش دلوقت يا روحي يا روحي النسي النبي ياخد وقت. بس يا روحي يا روحي يا روحي ما هوش دلوقت يا روحي يا روحي النسي النبي ياخد وقت. وانا لسه بحبك لسه اديني في حبك فرصة ارتاح من جرحك وانسى انسى انسى وتكون انت تغير. فعنيك الحيرة قلت أسمحك يمكن غيرة قلت أديلك فرصة أخيرة علشان دمعك أثر فيها. لما لقيت فعنيك الحيرة قلت أسمحك يمكن غيرة قلت أديلك فرصة أخيرة علشان دمعك أثر فيها. وما يبقاش الحق علي الحق علي ويبقى خصام المرة الجاية دي آخر فرصة. وما يبقاش الحق علي الحق علي يبقى خصام المرة الجاية آخر فرصة آخر فرصة. بس يا روحي يا روحي يا روحي ما هوش دلوقت يا روحي يا روحي النسي النبي ياخد وقت. بس يا روحي يا روحي يا روحي ما هوش دلوقت يا روحي يا روحي النسي النبي ياخد وقت. وانا لسه اديني في حبك فرصة ارتاح من جرحك وانسى وانسى انسى وتكون انت تغير. سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. يا ريت ترجع دموعي تضم ونسي الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك. كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس انفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس انفاسي. شو صعب انسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا ريت نفزاوة سبور نقل مباشر المقابلات كل سبت واحد مع دلال بوفي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ماذا ساعتين وثمانية دقائق في استوديو نفزة وفام. باش نمشيو مباشرة للملعب البلدي بدوز. نذكركم اللي نتيجة الشوط الاول هدف مقابل صفر لفريق الصحراء الرياضي بدوز امام الشبيبة الرياضية بوذرف. باش نعرفوا اكثر التفاصيل على الشوط الثاني وعلى التشكيلة مع محمد بن عبد الله. مرحبا محمد من جديد. من جديد دلالة تحية ليك. في انطلاقة الشوط الثاني إلى حد الآن بزوز دقائق لعب ولا زالت على نتيجة الشوط الأول هدف لصفر هدف القيدوم عمر عبد النور في دقيقة 17 من الشوط الأول من ضربة جزاء بعد أن كانت حصل عليها المهاجم محمد الهشيري. على كل في متابعة ربما للنتيجة أخرى قد تهم مباراة الصحراء الرياضية بدوز في صورة الانهزام لا قدر الله في هذه المباراة. إلى حد الآن وحتشنني متقدمة بهدف لصفر أمام جمعية المحرس المعنية لتفادي النزول. إذن في ظل النتيجة الحاصلة إلى حد التوقيت الحالي بين ملعب البلدي بدوز وملعب شنني فريق جمعية المحرس يغادر رابطة الهواة المستوى الثاني إلى جانب غزال رمادة وفريق المنسحب النادي الأفريقي بمنزل الهيبة. على كل بسرعة لتشكيلة الفريقين. تشكيلة الفريق الضيف الشبيبة الرياضية بوذرف 22 محمد أمين مبارك كحارس مرمى. محمد زيد 11 منزي المرزوقي 5 حسني الصبايط. وهذه كرة قبل ذلك حسني بالربح لكن تتجاوز الخط إلى الميدان. حسني الصبايطي قلنا لاعب الشبيبة الرياضية بوذرف. إلياس بوحليلة جهاد قبلاوي حسني مبارك قائد الفريق نضال السراي علي المكي ربيع حميدة ومحمد معتز شبيشيب ويدرب الفريق عبد القادر فلاحة. التشكيلة الاحتياطية أسامة بيبا كحارس مرمى احتياطي. العروسية سويدين حمل القميص رقم 20 19 محمد أمين التومي 28 ياسر التومي 18 إيهاب شعبان. التشكيلة الأساسية لفريق الصحراء الرياضية بدون 16 مروان مترب كحارس مرمى. وهذه كرة ومراوغة ممتازة من الحارس محمد أمين مبارك بلا المهاجم محمد الهنسير. على كل قلنا تشكيلة فريق الصحراء الرياضية بدون 16 مروان مترب 20 زياد راشد 3 شهر الدين الغريسي 11 عمر عبد النور قائد الفريق وصاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في المباراة 10 حسني بالرابح 26 فرح بالرابح 14 ظافر ضو 27 حمد بن نصر 12 اسكندر العبيدي 13 عمر البوكي و24 محمد الهنشيري. التشكيلة الأساسية الاحتياطية لفريق الصحراء الرياضية بدوز 35 مساعد الرحماني 8 محمد أمين أربيع 19 أيمن بن عمر 9 سامح عبد اللطيف 15 راس حفيو 7 شاكيب بوكعبة و6 لقمان بن منصور. طاقم تحكيم مباراة اليوم من رابطة القصرين خالد النصري كحكم ساحة مساعد أول عادل لطرش مساعد ثاني حمزة حمراج حكم رابع فخر الدين الزايحي ويراقب المباراة المجزية الحامدي. نلعب حاليا هنا في توقيت تقريبا توقيت 5 دقائق بالضبط وهذا انذار في وجه المهاجم محمد الهنسيري مهاجم فريق الصحراء الرياضية بدوز. إلى حد الآن في الشوط الأول أبلى البلاء الحسن استغل ربما عمل قوة الرياح فريق الصحراء الرياضية بدوز العب الكرة الطويلة العرضية تمكن على إثرها من التحصل يعني على ضربة جزاء قام بتسجيلها بنجاح محمد الهنشي لاعب عمر عبد النور هو أيضا بكرة للمهاجم حسني بن رابح بتسديده صدمت بالقائم الايسر لمحمد امين مبارك. على كل ربما هذه هي احداث الشوط الاول لفريق الصحراء الرياضيه بدوز، وايضا الشبيبه الرياضيه بودر. الصحراء الرياضيه بدوز تكفيه نقطه واحده من اجل ضمان البقاء، لابد يعني من الحذر، خاصة أنه نتيجة الهدف لصفر إلى حد الآن لا تطمن بخير إلى حدود دقيقة 90. لابد لزملاء محمد الهشيري والقيدوم عمر عبد النور من تسجيل هدف ثاني من أجل الاطمئنان على النتيجة، وقد يكون بعد قليل التغيير لفريق الصحراء الرياضية بدوز. نشاهد بابن الشبيبة الرياضية بودرف ولاعب الصحراء الرياضية بدوز محمد أمين الربيعي حمل قميص رقم 8 يقوم بالحركات الأحمائية. نذكر أنه هذه المباراة تحت طائلة العقوبة لجمهور فريق الصحراء الرياضية بدوز، إلى حد الآن يخوض المباراة يعني في ملعب صامت هنا في هذه القيلولة الرمضانية. بعد يعني مبروك في لفريق الواحة الرياضية بقبلي البقاء يوم أمس، لحظات في الشوط الثاني يعني من الانطلاقة إلى حد الآن تقريبا في 7 دقائق انتظار إلى نهاية 45 دقيقة في الشوط الثاني من أجل ضمان البقاء أيضا لفريق الصحراء الرياضية بدوز. على كل نعود الكرة وتعود تنفيذ رمية التماس لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز، تنفيذ مخطئ يقول حكم المباراة من اللاعب مونجيا المرزوقي في هذه الكرة، أو هو اللاعب حامل قميص رقم 11 محمد زيد. تعود رمية التماس لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز، اسكندر العبيدي لعمر عبد النور يحط كرة على أرضية الميدان ولأقدام حمد بن نصر. حمد بن نصر يحتفظ بالكرة يرجع لعمر عبد النور، الكرة القصيرة الخلفية توصل لظفر ضو ينفي لاسكندر العبيدي. اسكندر العبيدي على الجهة اليسرى يحتفظ بكورته، اسكندر مرة أخرى عمر عبد النور، الكرة القصيرة في وسط الميدان ربما لمحاولة جذب فريق الشبيبة الرياضية بودرف، خاصة أنه عامل الريح في هذا الشوط الثاني أصبح لصالح فريق الشبيبة الرياضية بودرف. مراوغة ممتازة من حمد بن نصر في وسط الميدان، يتوغل حمد بن نصر لمن لعمر البوكي أو لمحمد الهشيري. محمد الهشيري بسرعة لعمر البوكي، يلا يا عمر يمشي عمر البوكي التوزيع يمشي حسني بن رابح، لكن أصبح منه محمد زيد بالرأس وجهاد القبلاوي في الكرة الثانية تخرج باش تبقى من جديد لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. كرة ممتازة جدا بين محمد داوالي، كرة وتسديدة سيئة من فرح بن رابح، تسديدة سيئة من اللاعب فرح بن رابح، كانت كرة ممتازة على الجهة اليمنى لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز في هذه المباراة بين محمد الهشيري وعمر البوكي بتوزيعة يعني قبل رأسية حسني بن رابح. يتدخل محمد زيد يحط الكرة يعني نسترجع لضربة 6 أمتار لصالح فريق الشبيبة الرياضية بودري في هذه المباراة. تمشي لحمل القميص رقم 17 في هذه المباراة مونجيا المرزوقي، ياخذ كورته يمشي الكرة لسطح الشبيبة الرياضية بودرف عن طريق نضال السراي والمضايقة الغير قانونية من اللاعب حامد بن نصر، حصل على ضربة مخالفة الشبيبة الرياضية بودرف في من القوى الخلفية. نضال السراي بنفسه باش يتولى تنفيذ ضربة المخالفة، تتوزع طويلة والصعود من اسكندر العبيدي، عمر عبد النور تمشي لظفر بن ضوي، يتحصل على ضربة مخالفة في وسط الميدان، تدخل غير شرعي تحت احتجاج لاعب الشبيبة الرياضية بودرف. بسرعة عمر عبد النور يلعب الكرة، لكن حكم المباراة يطلب المكان الأصلي للتنفيذ هذه ضربة المخالفة في وسط الميدان. اسكندر العبيدي يلعبها مع حمد بن نصر لاعب الارتكاز في هذه المباراة، وعلى طول الموسم الرياضي لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. تمشي الكرة لمحمد الهشيري وضربة مخالفة أخرى من جديد، بالفعل مخالفة بعد تدخل إلياس حليلة في هذه الكرة أمام محمد الهشيري، يربح ضربة المخالفة نشيط في الخط الأمامي في مباراة اليوم. للأمانة كانت حصل على ضربة جزاء في الشوط الأول، تغيير أول لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. سنشاهد من سيغادر أرضية الميدان في هذه الكرة، عمر البوكي على ما يبدو، عمر البوكي هو من سيغادر الميدان تحت تصفيق زملائه هنا الموجودين في أرضية الميدان. نذكر أنه المباراة دون حضور جمهور، محمد أمين الربيعي هو اللي باش ينضم في 10 دقائق لعب. التغيير الأول لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز، عمر البوكي حامل القميص رقم 13 يغادر أرضية الميدان، 8 محمد أمين الربيعي سوزي باش ياخذ مكانه. وقبل ذلك سنتابع تنفيذ ضربة مخالفة خطيرة على دفاع الشبيبة الرياضية بودرف، عمر عبد النور ويبقى وحيد وراء الكرة في جدار الدفاعي المتكون من اللاعب نضال السراي فقط من لفريق الشبيبة الرياضية بوذرف عمر عبد النور، هل تكون مباشرة أم في رأسية محمد الانشيري واسكندر العبيدي أو شهر الدين تلعب في رأس من محمد من الربيع؟ كيد يفعلها من الأولى في القائمة الثانية، كيد يفعلها، لكن تسديدة رأسية مرة جانبية، أولى اللمسات في الكرات لمحمد من الربيع مرة جانبية لمرمى الحارس محمد من مبارك، على كل تمشي الكرة بضربة 6 أمتار، لكن الحكم كالعادة يطلب المكان الأصلي لتنفيذ ضربة 6 أمتار لصالح فريق الحارس محمد أمين مبارك والشبيبة الرياضية بوذرف. تمشي الكرة حسن سبايسي في مناطقه الخلفية لحمل قميص رقم 30 جهاد قبلاوي، يأخذ الكرة يبدلها لحمل قميص رقم 5 حسني سبايسي، تبقى الكرة القصيرة لجهاد قبلاوي يمشي بالكرة لوسط الميدان وممتاز قطع الكرة من حمد بن نصر، حمد بن نصر هناك بالفعل محمد الهجيري يمشي محمد، وغريبة غريبة جدا ضاعت كرة محمد الهنشيري، كرة تلقوا في هذه المباراة ضاعت على محمد الهنشيري، كان خطأ دفاعي قاتل من الشبيبة الرياضية بوذرف. محمد بن نصر يأخذ الكرة يخرج اللاعب محمد الهنشيري تقريبا في كرة مواجهة مع الحارس محمد أمين مبارك، يسدد كرة أرضية لكن مرة جانبية، على كل إلى حد الآن لازال التقدم لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز بهدف لصفر، نذكر هدف في الدقيقة 17 من الشوط الأول عن طريق اللاعب عمر عبد النور، على كل ترجع الكرة لحمل قميص رقم 29 حسني مبارك في وسط الميدان يبدل وجهة الكرة للاعب علي المكي، علي المكي الكرة وقبل ذلك متفطن ثلاثة شهر الدين الغريسي، شهر الدين الغريسي بأخف الأضرار يعني خرج الكرة في رمية التماس، يعني نشاهد في اللاعب شهر الدين الغريسي يطلب في التغيير، قد تكون يعني أنه ربما نشاهد فيه شهر الدين الغريسي احتج على زملائه في هذه الكرة، على كل باش ترجع الكرة برمية التماس لصالح فريق الشبيبة الرياضية بوذرف، نشاهد في اللاعب عمر عبد النور يعني يتحدث مع شهر الدين الغريسي في هذه الكرة، يعني نشاهد فيه حتى احتج ربما على زملائه بعد الاحتجاج على اخراج هذه الكرة، على كل الكرة ترجع وبضربة التماس لكن تعود لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. حكم المباراة خالد النصري يقول التنفيذ خطأ من فريق الشبيبة الرياضية بوذرف باش تمشي برمية التماس لصالح الصحراء الرياضية بدوز، هذه المرة طرح بن رابح لعمر عبد النور في اتجاه حسني بن رابح، لكن هناك في التغطية اليس حليلة والضغط من حسني بن رابح، الضغط في هذه الكرة لكن الكرة تتجاوز الخط النهائي للمستطيل الأخضر باش ترجع برمية 6 أمتار لصالح فريق الشبيبة الرياضية بوذرف، وحارس مرماه محمد أمين مبارك تمشي الكرة لحمل القميص رقم 5 حسني الصبايتي، حسني الصبايتي يلعب الكرة باش ترجع برمية التماس مباشرة لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز في وسط الميدان للاعب اسكندر العبيدي الجناح الأيسر، تقريبا حاضر في كل المباريات باستثناء زوز مباريات هذا اللاعب تغيب عليهم، حاضر في كل مباريات فريق الصحراء الرياضية بدوز، اسكندر العبيدي يلعب كرة مباشرة من التماس إلى التماس من الصحراء الرياضية بدوز إلى الشبيبة الرياضية بوذرف، والكرة لجهاد قبلاوي، جهاد قبلاوي هناك زوز كرة تقريبا في أرضية الميدان، على كل الحكم يأمر بإخراج الكرة، تمشي الكرة لمحور الدفاع إلياس حليلة والضغط من حمد بن نصر ومحمد الهنشيري في هذه الكرة على دفاع الشبيبة الرياضية بوذرف، نضال السراي يأخذ كرته في منطقة الخلفية على الجهة اليسرى يلعب كرة طويلة حذيري من الكرة المرتدة لفريق الشبيبة الرياضية بوذرف، بعد إن كان ضمن البقاء تقريبا منذ جولات برصيد 31 نقطة قبل انطلاق هذه الجولة، نذكر فريق الصحراء الرياضية بدوز 26 نقطة في صورة الانتصار يصبح في رصيده 29 نقطة، تكفيه نقطة وحيدة في هذه المباراة من أجل يعني هذه الكرة والضغط من محمد أمين الربيع ممتاز، لكن بين اثنين ممتاز الضغط من محمد أمين الربيع وفي كرة أمام حسني الصبايتي، قلنا تكفيه نقطة واحدة فريق الصحراء الرياضية بدوز لضمان البقاء في صورة انتصار يعني جمعية المحرز أمام واحد أشنيني في ملعب أشنيني، على كل تركنا نتيجة الشوط الأول بهدف لصفر لواحد أشنيني لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز، إلى حد الآن فريق الصحراء ينتصر ولا ينتظر بهدف بأقدام وعمر عبد النور منذ دقيقة 17 من ضربة جزاء في الشوط الأول، على كل كرة ترجع إلى حد الآن خارج على الكرة يعني لدفاع فريق الشبيبة الرياضية بوذرف وقطع الكرة من حسني بالرابح، لكن الحكم يقول لمسة يد في هذه الكرة. نذكر ربما يكون انذار لحسني بالرابح، يعني احتجاج على قرار الحكم، للحكم يكتفي بالانذار الشفاهي. نذكر انذار وحيد لفريق الصحراء الرياضية بدوز الى حد الان هدف في وجه محمد الهجيري في هذه المباراة. على كل الحكم يكتفي بالانذار الشفاهي لفريق الصحراء الرياضية بدوز، وللاعب حسني بالرابح صاحب تسديده في الشوط الاول اصطدمت بالقائمة الايسر للحارس محمد امين مبارك. على كل ترجع الكرة لعمر عبد النور في وسط الميدان، عمر عبد النور التمرير لحسني بالرابح، لكن متفطن لتحليله، والحكم يعود لضربة المخالفة. بالفعل ترجع لضربة المخالفة هذه الكرة لعمر عبد النور ولفريق الصحراء الرياضية بدوز، بعد يعني تقريبا كرة كنا شاهدناها منذ لحظات بمخالفة تقريبا من نفس المكان، لكن رأسية اللاعب محمد أمين أربيعي أخطأت المرمى. هل تكون هذه ثابتة إلى حد الآن في المباراة؟ سنشاهد التنفيذ كالعادة وراء الكرة الثابتة القيدوم عمر عبد النور. تقريبا كل لاعبي فريق الصحراء الرياضية بدون في مناطقهم في المناطق الأمامية من أجل الاطمئنان على نتيجة المباراة. يمشي عمر عبد النور يلعب كرة في القائمة الثاني، والحارس يخرج أمام زيد بن راشد، وكرة وتسديدة مقطعة من حسني بن رابح باش ترجع لإسكندر العبيدي. يحتفظ بكرة، وإسكندر العبيدي يرفع كرة في القائمة الثاني. محمد الهنشيري صعود بالراس، زياد راشد إمكانية التسديد، لكن يحتفظ بكرة زياد راشد يوزع، ولكن ما فما حتى حد على مستوى نقطة ضربة الجزاء. وهناك لاعب من الشبيبة الرياضية بوذره ملقى على أرضية الميدان، إلياس تحليلة ملقى على أرضية الميدان، دليل ربما هنا في انتظار عودة اللعب في 18 دقيقة لاعب في الملعب البلدي بدوز، لنا عودة لننقل أخبار هذه الدقائق. إذن أعطيني المباشر. إذا نرجع لكم بعد شوية مع محمد بن عبد الله من الملعب البلدي بدوز. إذا انقطاع الخط، خلينا نذكركم بالنتيجة لحد الآن: هدف مقابل صفر للصحراء الرياضية بدوز أمام الشبيبة الرياضية بوذرف، الهدف الوحيد بإمضاء عمر عبد النور في دقيقة 17 من ضربة جزاء. إذا نعملوا طلع على مختلف المجموعات بالنسبة للفرق اللي تمكنت من ضمان البقاء وأيضا اللي مهدد بالنزول. بالنسبة للمستوى الأول، الزوز فرق تمكنوا من الصعود إلى الرابط الثاني اللي هما في المجموعة الأولى. المستوى الأول المستقبل في المستوى الأول المجموعة الأولى المستقبل الرياضي بسبيخة والنادي الرياضي بمنزل بوزلف، الزوز فرق ذو متمكنوا من الصعود إلى الرابطة الثانية. في المجموعة الثانية الهلال الرياضي بمساكن والمستقبل الرياضي برجيش تمكنوا من الصعود أيضا للمجموعة الرابطة الثانية. بالنسبة لبطولة رابطة الهوات المستوى الثاني، كل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة يتمكنوا من الصعود إلى المستوى الأول. في المجموعة الأولى المعالي الرياضي بسجنان يتمكن من الصعود، في المجموعة الثانية النسر الرياضي بتبولبا، في المجموعة الثالثة النجم الرياضي بفريانة، وفي المجموعة الرابعة الزيتون الرياضية بشماخ. بالنسبة لعملية الصعود والنزول الخاصة في كل المجموعات سواء في المستوى الأول ولا في المستوى الثاني، إذن أصحاب المراكز 15 و16 بالنسبة للمستوى الأول ينزلوا آليا إلى رابطة الهواة المستوى الثاني، بينما أصحاب المراكز 13 و14 بيشاربوا مباراة فاصلة مع أصحاب المراكز الثانية من المستوى الثاني. حظ موفق لمختلف الفرق. بالنسبة للمجموعات اللي تمكنوا إذن الفرق متاحة من ضمان البقاء، نعطيكم إذن الفرق بالنسبة للمجموعة الأولى في المستوى الأول. إذن النصر الرياضي نرجع إذن الملعب دوز مع محمد بن عبد الله في انتظار أن نعطيكم مختلف الفرق اللي تمكنت من ضمان البقاء في مختلف المجموعات وفي مختلف المستويات الأولى والثانية. إذن في المجموعة الأولى من المستوى الأول النجم الرياضي الوسلاتي والصافية الرياضية بالقصور، إذن الزوز فرق هذوما نزلوا لرابطة الهواة المستوى الثاني. في المجموعة الثانية الترجي الكريبي الاتحاد الرياضي ببرج العامري ومستقبل سكرة من بطولة رابطة الهواة المستوى الثاني المجموعة الأولى ينزلوا إذن إلى الرابطات الجهوية. في المجموعة الثانية من بطولة رابطة الهواة دائما المستوى الثاني شهاب الوردانيين الملتقى الرياضي ببير بورقبة والملعب النابلي ينزلوا إذن للرابطات الجهوية. في المجموعة الثالثة البدر الرياضي بالعين النجم الرياضي النجمي وجمعية تالا الرياضية. بالنسبة للمجموعة الرابعة الغزال الرياضي برماد الجمعية الرياضية بالمحرس النادي الإفريقي بالذيبة الفريق الوحيد اللي نزل هو النادي الإفريقي بالذيبة. بالنسبة للغزال الرياضي برماد وخاصة الجمعية الرياضية بالمحرس ما زالت معنية إذن في انتظار النتيجة النهائية لمباراتها وأيضا لمباراة فريق الصحراء الرياضية بدوز. نرجع إذن لملعب دوز مع محمد بن عبد الله. مرحبا محمد. من جديد دلالة تحية ليك. 22 في قلعة بلا حد الآن ولا زالت النتيجة على هدف لصفر لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. نذكر هدف عمر عبد النور في دقيقة 17 من الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء كانت حصل عليها محمد النشيري تقريبا بعد ما كنا اتركنا المباراة توقفت يعني لمن أجل إسعاف اللاعب ليس حليلة لاعب فريق الشبيبة الرياضية بودرف. زوز كرات على القائم لفريق الشبيبة الرياضية بودرف تقريبا تسديدة من الجهة اليمنى وأخرى من الجهة اليسرى. أولى التغييرات لصالح فريق الشبيبة الرياضية بودرف بدخول عروسية سويدين وخروج حسن مبارك قيدون فريق الصحراء الشبيبة الرياضية بودرف. في هذه المباراة يصاب الحارس مروان مترب يبقى ملقى على أرضية الميدان بدخول الإطار الطبي من أجل إسعاف الحارس مروان مترب. تقريبا زوز تسديدات كانت قوية اصطدمت بالقائم للحارس مروان مترب في هذه الكرة لكن من ألطف الله مرت سليمة إلى حد الآن. نذكر أنه فريق الصحراء الرياضية بدوز تكفيه نقطة واحدة من أجل ضمان البقاء ليغادر جمعية المحرس هذه رابطة الهواة المستوى الثاني هنا في الملعب البلدي بدوز. يعني جمعية المحرس في صورة التعادل أو انتصار فريق الصحراء الرياضية بدوز في مباراة اليوم ستغادر هذه الرابطة إلى جانب كل من غزال أرمادة اللي كان معفى يعني في هذه الجولة بعد غياب الجريدة الرياضية بتوزة وأيضا فريق النادي الإفريقي بذهيبة بعد انسحابه من هذه البطولة منذ مرحلة الذهاب منذ الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب. على كلها باش ترجع الكرة ويقوم الحارس مروان مترب لباس باش يوصل المباراة وترجع الكرة برمية 6 أمتار من طريق اللاعب اسكندر العبيدي لعمر عبد النور طويلة في اتجاه من في اتجاه محمد النشيري لكن توصل لإظافر بن ضو محمد أمين أربعي محمد الهنشيري محمد الهنشيري الكرة العرق لكن حكم المباراة يترك مواصلة اللعب وتخرج الكرة بالتدخل الدفاعي برمية التماس لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. محمد الهنشيري يبقى ملقى على أرضية الميدان العرق للأمانة كنت قريب جدا من هذه اللقطة ربما على الخط النهائي يعني المناطق المحرمة. محمد الهنشيري ملقى على أرضية الميدان كان أضاع منذ لحظات كرة الكو وفرصة الهدف الثاني بعد الامداد المتميز من اللاعب حامد بن نصر يدخل الإطار الطبي من أجل إسعاف اللاعب محمد الهنشيري في هذه المباراة بكرة برمية التماس لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز هو للجناح الأيسر في هذه المباراة. زياد راشد على كل تقريبا التشكيلة اللي يلعب بها فريق الصحراء الرياضية بدوز في المناطق الخلفية زياد راشد شهر الدين الغريسي فرح بالرابح وأيضا اسكندر العبيدي تقريبا هذا رباعي الخط الخلفي لفريق الصحراء الرياضية بدوز. يقوم محمد الهنشيري باش يغادر أرضية الميدان لاباس وباش يمشي زياد بن راشد لتنفيذ ضربة التماس غير بعيدة على زاوية الركنية وعلى يمين الحارس محمد أمين مبارك. محمد أمين مبارك هذا الحارس تقبل يعني بروح رياضية كبيرة ترجع الكرة برمية التماس من زياد راشد لدفاع فريق الشبيبة الرياضية بوذرف. نذكر تغيير وحيد إلى حد الآن لفريق الصحراء الرياضية بدخول محمد أمين أربيعي مكان عمر البوكي، والتغيير تقريبا منذ 10 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني، وأيضا تغيير وحيد لصالح فريق الشبيبة الرياضية بوذرف بخروج 29 حسن مبارك ودخول عروس ياسمدان. على كل الكرة باش ترجع برمية التماس لصالح فريق الشبيبة الرياضية بوذرف في المناطق الخلفية لدفاع الصحراء الرياضية بدوز على الجهة اليسرى. نشاهد في المهاجم سامع عبد اللطيف يقوم بالحركات الحماية، قد يكون هو التغيير الثاني في هذه المباراة بعد لحظات. نذكر إلى حد الآن التوقيت والنتيجة هنا في الملعب البلدي بدوز في مباراة دون حضور الجمهور، 26 دقيقة لعب إلى حد الآن، هدف لصفر، وعلى كرة يمشي محمد الهنشيري في اتجاه محمد ظفر ضوء، لكن الكرة أطول متأخر، يعني سوء التمرير من محمد الهنشيري لظفر ضوء. الحارس محمد أمين مبارك ياخذ كورته والضغط من محمد أمين أربيعي، يلعب كرة طويلة وتتجاوز الخط إلى الميدان وباش ترجع برمية التماس لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوس في هذه المباراة. الكرة برمية التماس لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوس لزياد راشد بيتولى تنفيذ رمية التماس. هناك خصوص كرات فوق أرضية الميدان، على كل تتلعب رمية التماس محمد أمين أربيعي الترويض في وسط الميدان، لكن يخسر الكرة في الضغط من اللاعب زياد الجبلاوي يتحصل على ضربة مخالفة. زياد الجبلاوي أمام محمد أمين أربيعي، لابد من الحذر لبقية الدقائق لفريق الصحراء الرياضية بدوز، ولما لا تسجيل هدف ثاني للإطمئنان نهائيا على المباراة. على كل كرة باش ترجع بضربة مخالفة لصالح فريق الشبيبة الرياضية بوذرف عن طريق حامل القميص رقم 11 محمد زيد. محمد زيد يلعب كرة لجهاد الجبلاوي، جهاد الجبلاوي يبدل وجهة الكرة من وسط الميدان إلى الجهة اليسرى، تمشي لمونجي المرزوقي، مونجي المرزوقي في كرة لمحمد زيد، الكرة وفرح مرام الدفاعي أمام مونجي المرزوقي ويتحصل على ضربة تماس بعد الضغط يعني من فريق الشبيبة الرياضية بوذرف منذ لحظات، يعني زود تسديدات على القائم من أنصف الله مرت على دفاع الصحراء الرياضية بدوز وعلى حارس مرماه مكان تدرب في هذه المباراة. تقريبا في اللعب أيضا شاكيب بوكعبة يقوم بالحركات الأحمائية لفريق الصحراء الرياضية بدوز إلى جانب سامح عبد اللطيف إلى حد الآن في هذه المباراة، أو هو أيمن بن عمر هو من يقوم بالحركات الأحمائية إلى جانب المهاجم سامح عبد اللطيف. على كل هذه المباراة الجولة الأخيرة لرابطة الهوية المستوى الثاني لفريق الصحراء الرياضية بدوز في هذا الموسم الصعب جدا، خاصة بعد أنه كان يتغيب عن زوج لقاءات هذا الموسم، وقبل ذلك الكورة وهذه مخالفة لمحمد الهنشيري. محمد الهنشيري نشيط للأمانة يتحصل على مخالفة أمام علي المكي، قلنا موسم صعب جدا لفريق الصحراء الرياضية بدوز بعد التغيب يعني في مباراة الذهاب على نادي الجزيرة بجربة، وأيضا نفس التغيب في مرحلة الإياب، هذا اللي كلف فريق الصحراء الرياضية بدوز يعني سحب زوج نقاط، تنقل جولة الفارطة يعني في تقريبا بعشر لاعبين فقط ضد الجريدة الرياضية بتوزة هزيمة، لكن مباراة اليوم تكفيه نقطة واحدة، لكن الانتصار إلى حد دقيقة تقريبا 29 في هذه المباراة. على كل نتابع المخالفة عمر عبد النور، التوزيع محمد الهجيري، والحارس محمد أمين أربيعي، والحارس محمد أمين مبارك، بين محمد أمين مبارك ومحمد أمين أربيعي الأفضلية لحارس الشبيبة الرياضية بوذرف في هذه الكرة، والأفضلية لحامد بن نصر في قطع الكرة لحسني بن ربع. يمشي حسني بن ربع في وسط الميدان، هناك عمر عبد النور يطف الكرة يتريث إلى حامد بن نصر، زياد راشد تصل له الكرة، زياد راشد تمشي لحامد بن نصر، الكرة القصيرة الضغط يعني المتقدم من دفاع الشبيبة الرياضية بوذرف على هجوم فريق الصحراء الرياضية بدوز، يمشي عمر ثبت كرة عمر لكن تصدم والكرة يقول لمسة يد بعد يعني تسديدة قوية جدا من عمر عبد النور، ولمسة اليد من ياس حليلة في هذه الكرة لتسديدة عمر عبد النور على الخط النهائي يعني للمناطق المحظورة لدفاع الشبيبة الرياضية بوذرف، مخالفة خطيرة جدا لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز يعني في انتظار فيه الهدف من أجل الاطمئنان نهائيا على نتيجة مباراة اليوم. إلى حد الآن بصفارة عادلة بإنذار لكل فريق يعني انظار لمحمد الهنشيري في هذه المباراة. على كل كرة سننتظر من سيتولى التنفيذ هناك عمر عبد النور، محمد أمين الربيعي وحسني بالرابع، يبقى أمين الربيعي محمد وعمر عبد النور. سنشاهد التسديد، الحكم يطلب من الجدار الدفاعي الطريق يعني الثبات وحرام الأمطار القانونية. بعد كرة يعني تسديدة من عمر عبد النور، تدخل في التحليلة لك غير شرعي، وهذه كرة بضربة مخالفة عمر عبد النور أو محمد أمين الربيعي. يبقى عمر عبد النور وراء الكرة، عمر عبد النور يلعب كرة ومرت عالية، التنفيذ السيء لعمر عبد النور في هذه الكرة، حسرة على إضاعة هذه الفرصة الهدف الثاني. نذكر أيضا أنه اللاعب محمد الهشيري كان أضاع تقريبا في مطلع الدقيقة 21 من هذا الشوط الثاني فرصة تلكه والقضاء نهائيا على المباراة، لكن مردود ممتاز إلى حد الآن للأمانة، ثق الهجومي لهذا اللاعب على دفاع الشبيبة الرياضية بودرة وعلى الثنائي حسن سبايتي، ولي تحليل على كل كرة ترجع في الهواء لصالح الشبيبة الرياضية بودرة، وممتاز حمد بن نصر قطع كرة والمزيد إلى حسني بن رابح، يمشي حسني بن رابح في اتجاه محمد الانشيري، يمشي محمد الانشيري يتدخل الدفاع، الكرة تجاوزت الخط النهائي للميدان أو لا، لا لازالت بين اثنين، وهناك إصابة للاعب نضال السراي أو هو حمل القميص رقم 6 لتحليل. على كل سنة تثبت من هو اللاعب الملقى على أرضية الميدان من فريق الشبيبة الرياضية بودرف، هو بروح رياضية فريق الصحراء الرياضية بدوز، يحط الكرة برمية التماسة ويقوم لباس حامل القميص رقم 14 في هذه المباراة هو نضال السراي. بالفعل نضال السراي بعد الاصطدام العفوي مع محمد الانشيري، والكرة بسترجع برمية التماس في المنطقة الخلفية لصالح فريق الشبيبة الرياضية بودرف. نذكر هذه المباراة تحت طائلة العقوبة لجماهير الصحراء الرياضية بدوز، الحكم يرجع الكرة بإسقاط وبسترجع لصالح فريق الشبيبة الرياضية بودرف، يلعب كرة طويلة والتدخل من اللاعب فرح بن رابح في أولى لحسني بن رابح لحمد بن نصر، دينامو وسط الميدان ممتاز جدا للأمانة محمد. اللاعب نعم دليل، لو تذكرنا بالتوقيت والنتيجة 32 دقيقة لعب هنا، ولا زال التقدم لفريق الصحراء الرياضية بدوز هدف لصفر، هدف دقيقة 17 من اللاعب عمر عبد النور. يعطيك الصحة محمد، باش نعطيكم نداء كانت تتوجد بها مواطنة أصيلة ولاية قبلي، النداء هذايا مفاده اختفاء رجل مسن منذ ظهر أمس، والرجل هذايا ما عادش لحد الآن المنزل نتاعو، الرجل اسمه إبراهيم الحمزاوي شهر عم برهوم. بالنسبة للي يتعرف على الرجل المسن هذايا نجم يتواصل معنا على رقم الهاتف رقم المباشر 75 493 859 75 493 859 859. أكيد باش نرجعوا الملعب دوز مع محمد بن عبد الله. مرحبا محمد من جديد. من جديد دلالة التحية ليك. تقريبا في اقترابنا للعشر دقائق أخيرة، 12 دقيقة بالتحديد، لازالت تفصل فريق الصحراء الرياضية بدوز على ضمان البقاء، وعلى كورة يمشي عمر عبد النور وضربة مخالفة أخرى، مخالفة أخرى لعمر عبد النور، ممتازة جدا المراوغة، لكن يعني للأمانة اللاعب اللي تحليلة تخيص جدا بالوزن الزائد لدفاع الشبيبة الرياضية بودرف، التدخل على اللاعب عمر عبد النور، الكرة بضربة مخالفة مواجهة هذه المرة للحارس محمد أمين مبارك. سنشاهد من سيتولى التنفيذ، قد تكون للاعب حسني بن رابح. بالفعل حسني بن رابح، نشاهد أيضا في محمد أمين الربيعي يريد تسديد هذه المخالفة الخطيرة. على كل مش مهم شكون يسدد، المهم الكرة في الشبكة للضمان النهائي على النتيجة النهائية للمباراة دون انتظار مباراة واحد شمني وأيضا جمعية المحرز في ملعب شمني. على كل حسني بن رابح وعمر عبد النور وراء الكرة، قد تكون أقدم حسني بن رابح بعد أولى على القائم. يلا يا حسني في الثانية في الشباك، خليها ترتاح الأمال، يمشي وكورة للروعة، روعة روعة روعة روعة وجمالية، روعة هذه الكورة في التسعين في الهدف الثاني للعبة اللاعب حسني بن رابح، مخالفة مباشرة استقرت في الزاوية 90 للحارس محمد أمين مبارك، تسديدة ممتازة جدا للأمانة. كنت نتحدث قبل تسديدة المخالفة، قلت الأولى على القائم، يلا في الثانية يا حسني، صعبة على الحارس محمد أمين مبارك، يراقب بأعينه الكرة في الشباك، 2-0 لفريق الصحراء الرياضية بدوز هنا في التوقيت 35 دقيقة لعب، 35 دقيقة لعب هدف عالمي من اللعب لعب حسني بالربع عالمي للأمانة في هذه المخالفة. اللعب حسني بالربع بعد أن كانت الأولى مخطئة من عمر عبد النور، الثانية الثابتة للعب حسني بالربع تقريبا على كل متابع يستثار في هذه الكرة، والكرة للعب حمل قميص رقم 10 والهدف الأول، الهدف الأول لصالح فريق الشباب الرياضية بوذرب عن طريق اللاعب ربيع أحمد، بهتة دفاعية مباشرة إلى حد الآن في هذه الكرة، بهتة للاعب ربيع لدفاع الصحراء الرياضية بدوز ربيع أحمد يضيف الهدف الثاني في دقيقة الهدف الأول عفوا وهدف تسجيل الفارق لفريق الشباب الرياضية بوذرب في دقيقة 36 من المباراة، يعني هدف في 35 دقيقة لعب. هدف ثاني كنا نتحدث على الاطمئنان يعني بتسجيل الهدف الثاني من البهتة الدفاعية مباشرة لدفاع الصحراء الرياضية بدوز بتخليه يقبل هدف عن طريق اللاعب ربيع حميدة في دقيقة 36 من هذه المباراة. إلى حد الآن هناك اللاعب شهر الدين الغريسي يشتكي من الأوجاع باش يغادر أرضية الميدان، نشاهد أيضا في اللاعب القدوم عمر عبد النور يطلب تغيير اللاعب شهر الدين الغريسي المصاب على ما يبدو في هذه يعني تقريبا إصابة كانت منذ بداية الشوط الثاني، ربما هو الإرهاق البدني ربما عمل الصيام، يعني خاصة أنه فريق الصحراء الرياضية بدون منذ مدة لم يخوض التدريبات، يعني طبيعي جدا أنه نشوفوا هذا الإرهاق البدني إلى حد الآن. الكرة بتبقى ومتوقفة هنا ربما دليل انتظار عودة اللعب، نذكر بالتوقيت والنتيجة 37 دقيقة لعب 2-1 لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز، نذكر بشريط الأهداف عمر عبد النور في دقيقة 17 من الشوط الأول من ركلة الجزاء يسجل الهدف الأول، حسني بالربح في دقيقة 35 من هذا الشوط الثاني بمخالفة ممتازة جدا يسجل الهدف الثاني، لكن في دقيقة 36 اللاعب ربيع حميدة يذلل النتيجة، لازال تصلنا تقريبا 7 دقائق على نهاية أو 8 دقائق بالتحديد على نهاية المباراة، وعلى ضمان فريق الصحراء الرياضية بدوز نذكر يخوض هذه المباراة بدون حضور جمهور، لكن هناك البعض من أنصار الجماهير خارج أرضية الميدان يعني على أسوار المنازل رغم الصيام رغم حرارة الطقس بعض الشيء هنا في مدينة دوز، إلا أنه أباء أن يحضر ويساند فريق الصحراء الرياضية بدوز أيضا بحضور المدرب السابق لفريق الصحراء الرياضية بدوز حبيب صغير على أرضية ميدان الملعب البلدي بدوز. كنت نتحدث عماه قبل انطلاق المباراة أنه من أجل رفع معنوية اللاعبين على كل الكرة ترجع لنقطة وسط الميدان باش ترجع لفريق الصحراء الرياضية بدوز، والتغيير الاضطراري بالفعل باش يتم حاليا بانضمام أيمن بن عمر لمباراة الثانية في هذا الموسم لفريق الصحراء الرياضية بدوز باش ياخذ مكان اللاعب شهر الدين الغريسي محمد أمين أربيعي لمحمد الهنشيري، لكن أسبق منه والدفاع قبل ما توصل لمحمد الهنشيري، ترجع الكرة للاعب نضال السراي في وسط الميدان، نضال السراي ياخذ الكرة أمام محمد بن نصر في التغطية ممتاز، نضال السراي في المراوغة أولى وثانية والانتياج لعمر عبد النور، لكن الحكم غريب للأمانة قرار حكم خالد نصر، تدخل سليم جدا من اللاعب عمر عبد النور امام نضال السراي، لكن الحكم يقول ضربه مخالفه لصالح فريق الشباب الرياضيه بوذرف. التغيير الثاني لفريق الصحراء الرياضيه بدوز ايمن بن عمر اخذ مكان اللاعب شهر الدين الغريسي مصاب، من الوجوه الشابه لفريق الصحراء الرياضيه بدوز، لابد من الاتفاق اكثر حتى لا نبقى نصل إلى هذه المرحلة، من كل موسم كروي لابد لكل أحباء وغيوري ورجال الأعمال للصحراء الرياضية بدوز تبع هذه الكرة، ومروان مترب يأخذ الكرة، لكن قبل ذلك هناك مخالفة تسلل ويبقى ملقى على أرضية الميدان الحارس مروان مترب. على كل كنت نتحدث أنه لابد من الأحباء الغيوري من رجال الأعمال يعني الالتفاف حول النادي حتى لا نصل يعني لهذه المرحلة، من كل موسم كروي يعني ننتظر الصفارة النهائية لكل مباراة لدقيقة 90 باش نضمن البقاء في هذه الرابطة، لما لا الموسم القادم يكون يعني مباريات من أجل الصعود ومن أجل الالتحاق بالواحة الرياضية بكل مستوى، المستوى الثاني الأول يعني لرابطة الهوية المستوى الأول، ونتمنى أيضا للرابطة الثالثة فريق الواحة الرياضية بقبلي الموسم القادم يكون الصعود على كل كرة تتوقف من أجل إسعاف الحارس مروان مطرب يستكفي من بعض الأوجاع في الظهر. التغيير الثالث باش يكون بعد لحظات المهاجم سامح عبد اللطيف على حافة الميدان. سنشاهد مكان من نذكر انه تقريبا في تغييرات قام بهم فريق الصحراء الرياضيه بدخول محمد امين ربيع وايمن بن عمر مكان عمر ردبوكي واللاعب شهر الدين الغريسي. التغيير الثالث باش يكون بعد لحظات اكيد الكل هنا في انتظار نهايه المباراه تقريبا 5 دقائق بالضبط مازال تفصلنا على نهايه المباراه. يقوم الحارس مروان مطرب لباس باش يواصل الدقائق المتبقيه من هذه المباراه الى حد الان. سامح عبد اللطيف مكان من قد يكون مكان ظافر بن ضو اللاعب الخبره لفريق الصحراء الرياضيه بدوز على كل سنه وتابع مكان من التغيير باش يتم. الحكم يطلب يعني تنفيذ ضربه المخالفه للحارس مروان مطرب للاعب اسكندر العبيدي. هناك لاعب ملقى على ارضيه الميدان من فريق الصحراء الرياضيه بدوز صاحب الهدف الثاني العالمي حسني بالرابع. بالفعل حسني بالرابع حامل القميص رقم 10 صاحب الهدف الثاني بمخالفة جميلة جدا. قد يكون هو التغيير الثاني الاضطراري بخروج حسني بالرابع وانضمام المهاجم سامح عبد اللطيف تقريبا مركز بمركز بين حسني بالرابع والمهاجم سامح عبد اللطيف. على كل يمشي حسني مغادرة أرضية الميدان والمهاجم سامح عبد اللطيف في انتظار انضمامه من أجل استكمال 4 دقائق أخيرة 86 دقيقة على مجمل ومعطيات الشوط المباراة الختامية إلى حد الآن. المهم إلى حد الآن هو النقطة الوحيدة لفريق الصحراء الرياضية بدوز لكن الانتصار إلى حد اللحظة لفريق الصحراء الرياضية بدوز. على كل كرة تمشي للعب اسكندر العبيدي لابد للثناء لبعض اللاعبين اللي مقدموه خاصة اللاعبين يعني نقولوا اللاعبين الأجانب في جمعية الصحراء الرياضية بدوز خاصة في الروح اللي وروها من أجل التنقل في مباراة توزر على غرار اللاعب اسكندر العبيدي وأيضا الحارس مساعد الرحماني وأيضا الحارس حسين بن صالح الموجود اليوم خارج التشكيلة الأساسية والاحتياطية لفريق الصحراء الرياضية بدوز. أيضا شكر لمحمد الهشيري للأمانة هذا الرباعي اللي كانت نقل المباراة الفارطة لخوض مباراة الجريدة الرياضية بطوزة في ظروف صعبة يعني ما حسبوهاش يعني لا أمور مادية ولا أمور بدنية اتنقلوا أنه من أجل يعني ما يكونش غياب ثالث وتكون فيه الحل لجمعية الصحراء الرياضية بدوز. الحمد لله إلى حد الآن الانتصار وادي كورة سامح عبد اللطيف سامح عبد اللطيف لكن أسبق منه ودفاع سامح عبد اللطيف يلا يا سامح فريش فريش يا سامح لكن الكورة برمية 6 أمتار يقول الحكم. التدخل أمام منتهى المرزوقي سامح عبد اللطيف يقوم منجي المرزوقي لابس او ماذا يطلب التغيير او سنشاهد ماذا هو قراره. بالفعل يطلب التغيير بعد الاصابه للاعب منجي المرزوقي لا يرجع لارضيه الميدان وباش ترجع معاه الكره برميه 6 أمتار لصالح فريق الشبيبه الرياضيه بودرف. نذكر هنا بالتوقيت والنتيجه توقيت 43 دقيقة لاعب إلى حد الآن 2 مقابل هدف لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. نذكر هدف في دقيقة 17 من اللاعب عمر عبد النور من ضربة جزاء بعد أن كانت حصل عليها محمد الهنشيري وهدف ثاني من اللاعب حسني بالرابح في دقيقة 34 من هذا في دقيقة 35 من هذا الشوط الثاني وبعدها بدقيقة فقط اللاعب ربيع حميدة يسجل هدف تدليل الفارق لا يغني ولا يسمن من جوع للشبيبة الرياضية بودرف. على كل ممتازة من أيمن بن عمر لسامح عبد اللطيف سامح عبد اللطيف بين اثنين سامح عبد اللطيف ممتاز لأيمن بن عمر يمشي لعمر عبد النور الترويض لكن الكرة وضربة المخالفة. بالفعل ضربة المخالفة التدخل الغير شرعي من محمد زيد على ما يبدو في هذه الكرة أو هو اللاعب علي المكي. علي المكي يقوم هو من أخذ مكانه العروسي السوداني يعني اللي كان انضم في هذا الشوط الثاني. نذكر يقوم بالمخالفة على اللاعب عمر عبد النور غير بعيدة على مرمى الحارس محمد أمين مبارك. للأمانة تحية لفريق الشبيبة الرياضية بودرف اللي احترم الميثاق الرياضي وتحول لمدينة دوز رغم الصيام يعني وحرارة الطقس من أجل خوض هذه المباراة. على كل تقريبا رسميا خلينا نقوله فريق الصحراء الرياضية بدوز أضمن البقاء في رابطة الهوية المستوى الثاني بمغادرة كل على كل تتنفذ ضربة المخالفة لكن تصطدم بالجدار الدفاعي وترجع من المنجي المرزوقي ويبقى يشتكي من الإصابة. مبروك لفريق الصحراء الرياضية بدوز البقاء في هذا القسم في هذا الموسم الكروي الصعب إلى حد الآن، ربما دليل بعد لحظات سنقوم بالاستجوابات ما بعد المباراة هنا بعد ضمان اللوحة الرياضية بكل البقاء يوم أمس بعد قليل اليوم الصحراء الرياضية بدون ضمان البقاء. بعد لحظات سنكون ما استجوابات ما بعد المباراة. يعطيك الصحة. إذن محمد بن عبد الله كنت معنا في نقل مباشر من الملعب البلدي بدوز لآخر مباراة الجولة 15 إياب من بطولة رابطة الهواة المستوى الثاني. ألف مبروك لفريق الصحراء الرياضي بدوز اللي تمكن والحمد لله في آخر جولة من أنه يضمن البقاء في بطولة رابطة الهواة المستوى الثاني. نذكركم بنتيجة المباراة، هدفين مقابل هدف للصحراء الرياضي بدوز أمام الشبيبة الرياضية بوذرف. بالنسبة للأهداف، عمر عبد النور يتمكن من تسجيل الهدف الأول في دقيقة 17 من الشوط الأول، حسني بالرابح في دقيقة 35 من الشوط الثاني يتمكن من إضافة الهدف الثاني، ودقيقة بعد ربيع حميدة يتمكن من تذليل النتيجة لشبيبة وذرف. هكا تكون النتيجة النهائية للمباراة هدفين مقابل هدف. إذن نعطيكم الترتيب الوقتي للصحراء الرياضية بدوز في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة. بالنسبة للزيتون الرياضية بشماخ في المركز الأول ب 63 نقطة تمكنت من ضمان البقاء. في المركز الثاني الاتحاد الرياضي بجربة أجيم 57 نقطة. الفريق اتحاد جربة أجيم يلعب مباراة الفاصلة من أجل الصعود. بالنسبة للمركز الثالث الواحد الرياضية بشنني في المركز الثالث ب 53 نقطة. في المركز الرابع الجريدة الرياضية بتوزر 49. في المركز الخامس النادي الرياضي النفطي 40. في المركز السادس المنجم الرياضي بالمتلوي 38. في المركز السابع نادي كرة القدم بجزيرة جربة قلالة 36. في المركز الثامن من نادي كرة القدم بالمذيلة معاه سهم قصر قفصة 32. في المركز العاشر الشبيبة الرياضي بوذرف 31. في المركز 11 الصحراء الرياضي بدوز تولي في رصيدة 29 نقطة بعد 3 نقاط مباراة اليوم. في المركز 12 الغزالة الرياضي برمادة 26. في المركز 13 الجمعية الرياضي بالمحرز 23. في المركز 14 النادي الإفريقي بالذهيبة إلا نقطتين. بالنسبة لفريق الواحة الرياضية بيقبلي والحمد لله أمس في آخر جولة من بطولة رابطة الهواة المستوى الأول يتمكن من ضمان البقاء بعد ما تفوق على المستقبل الرياضي بلالة بهدفين مقابل صفر. بالنسبة للنتائج الحاصلة في مباريات أمس، الهلال الرياضي بمساكن كان فاز على كوكب منزل نور 4-1، هدف مقابل صفر لملعب المكناسي أمام وداد الحامة. الاتحاد الرياضي المطوي يفوز على النادي الرياضي المبلي 3-2 لمكارم المهدية أمام القلعة الرياضية، هدفين مقابل هدف للهلال الرياضي برديف أمام مستقبل رجيش، 2-1 أيضا لسبورتينج المكنين أمام أمل الحفوز. بالنسبة لمباراة الملعب السويسي والنسر الرياضي بجلمة أجلد. بالنسبة للترتيب، المستقبل الرياضي برجيش 57، الهلال الرياضي بمساكن 55 نقطة. تزوز فرق هذوما والحمد لله تمكنوا من الصعود لبطولة الرابطة الثانية. إذا زميلي محمد بن عبد الله قاعد يطلب في الخط، أكيد باش نتصلوا بمحمد بن عبد الله في الملعب البلدي بدوز ونواصلوا. إذا في الترتيب، في المركز الثالث الاتحاد الرياضي المطوي 45، في المركز الرابع سبورتينغ المكنين 43، في المركز الخامس مكارم المهدية 41 معها الهلال الرياضي برديف والملعب الرياضي بالمكناسي. ثلاثة فرق في المركز الثاني، المستقبل الرياضي بلالة القلعة الرياضية أمل حفوز 40، في المركز 11 الكوكب الرياضي بمنزل نور 39، في المركز 12 زوز فرق الواحة الرياضي بقبلي والنادي الرياضي البنبلي ب 38 لكل فريق، لكن الأفضلية للواحة الرياضية بقبلي. في المركز 15 وداد الحامة 33، في المركز 16 الملعب السوسي 31 نقطة. بالنسبة لفريق الوداد الرياضي بالحامة والملعب السوسي نزلوا لرابطة الهواة المستوى الثاني، بينما النادي الرياضي البملي والنصر الرياضي بجلمة زوز فرق هذوما باش يلعبوا مباريات البراج. إذن محمد بن عبد الله حاضر في التصريحات ما بعد المباراة. مرحبا محمد من جديد. دليل من جديد، التحية ليك. بالفعل على إثر نهاية مباراة الجولة الختامية بين فريق الصحراء الرياضية بدوز اللي كانت تكفيه نقطة واحدة، لكن الحمد لله الانتصار بالثلاث نقاط وضمن البقاء. على كل الأكثر تفاصيل باش يحضر معنا لاعب السابق للشبيبة الرياضية بودرك واللاعب الحالي لفريق الصحراء الرياضية بدوز من أبرز اللاعبين المساهمين في بقاء فريق الصحراء الرياضية بدوز، محمد أمين الربيعي. محمد أكيد يعني بعد نهاية المباراة والموسم الرياضي الصعب من نجم كان نقول الحمد لله فريق الصحراء الرياضية بدوز يضمن البقاء في هذا القسم. والله الحمد لله الحمد لله، معناها كملنا الاخر معناها وصلنا حققنا معناها بقينا في المونديال. والله مش نجم حتى نحكي، والله نخلص جمعيتي الجمعيه الاخرى والحمد لله فرحه باهية، والحمد لله فرحنا رجال وما خليناش بيهم وكفينا فخر الله، معناها عملنا انجاز كبير. محمد امين الربيع الموسم القادم في الصحراء الرياضيه بدون ذلك الله ان شاء الله مثل ما شاء الله. دليل كان هذا التصريح ما بعد المباراه للاعب الصحراء الرياضيه بدوز محمد امين الربيعي. كانت هذه تغطيتنا لاذاعه نفزاوه للموسم الكروي 2018-2019 لمباريات الواحه الرياضيه بقبلي وفريق الصحراء الرياضيه بدوز. نتمنى ان نكون وفقنا في التعليق وفي نقل جميع المباريات لكل متتبعينا هنا في ربوع إذاعة نفزاوة. هذه تحية محمد بن عبد الله من الملعب البلدي بدوز، تصبحون على خير. يعطيك الصحة إذن محمد بن عبد الله، شهية طيبة ليك ولكل الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. يعطيك الصحة اللي كنت معنا طيلة الموسم الكروي، إنك تكون حاضر معنا في نقل مباشر للمباريات مع زميلنا الهادي بوصفة. تحية كبيرة ليها، زادة تحية كبيرة زادة لكل التقنيين اللي كانوا يعني يخدموا رانا، جنود الخفاء اللي يخدموا رانا. لو كان مش هما أكيد ما كناش نجموا نكونوا في نقل مباشر معاكم لكل المباريات ولكل يعني كل التغطيات الرياضية للموسم الكروي 2018-2019. احنا حكينا على بطولة رابطة الهوات المستوى الأول والمستوى الثاني. ألف مبروك للزوج في رقة ذوم الواحد الرياضي بقبلي اللي تمكنت من ضمان البقاء في بطولة رابطة الهوات المستوى الأول، وبالنسبة للصحراء الرياضي بدوز اللي تمكنت أيضا من ضمان البقاء في بطولة رابطة الهوات المستوى الثاني. نحكي توا شوية على بطولة الرابطة الجهوية. بالنسبة للرابطة الجهوية اللي بجابس لكرة القدم بجابس، يمثلنا فيها كل من الكوكب الرياضي بسوق لحد وبازمة الرياضية. للأسف الكوكب الرياضي بسوق لحد الموسم هذا ما يتمكنش من الصعود لبطولة رابطة الهوات المستوى الثاني. بالنسبة للترتيب النهائي للبطولة، جمعية غنوش النادي الأولمبي بغنوش يتمكن من الصعود لبطولة رابطة الهوات المستوى الثاني بعد ما تمكن من حصد 27 نقطة في المركز الأول. في المركز الثاني بلبل الرياضية 26، في المركز الثالث كوكب سوق لحد 25، في المركز الرابع جمعية نادي بوشمة ب 22 نقطة، في المركز 11 مارث الرياضي، في المركز الخامس مارث الرياضي 11 نقطة، في المركز السادس ملعب الزاراتي بأربع نقاط، وفي المركز الأخير جمعية بازمة إلا نقطة. قبل ما نختموا برنامج نفزة وسبور مع ثلاثة تقريبا بعد دقيقتين من الآن، باش يكون عندكم موعد على زوز قنوات الوطنية الأولى والوطنية الثانية مع نقل زوز مباريات من الجولتين 20 والجولة 21 لبطولة رابطة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النجم الرياضي الساحلي يستقبل اتحاد تطاوين والحكم حسام أبو العراس، وعلى الوطنية الثانية النادي الرياضي الصفاقسي الملعب التونسي والحكم يسري بوعلي. أكيد نهاية الموسم الكروي، أكيد كل الفرق تنتظر في التتويجات. في كرة السلة النجم الرياضي الرادسي البارح السبت تمكن من الفوز بلقب كأس تونس في كرة السلة بعد ما فاز على الاتحاد الرياضي المونستيري في الدور النهائي اللي كانت احتضناته القاعة الأولمبية برادس بنتيجة 76-68. هكي يكون الكأس رقم 12 للنجم الرياضي الرادسي، وبالتالي يتمكن من أنه يعادل الرقم القياسي اللي يمتلكه الملعب النابلي. بالنسبة للاتحاد المونستيري مخرج شكك فارغ اليدين تمكن ولا من أنه يكون صاحب بطولة هذا الموسم بعد ما فاز أيضا على النجم الرياضي الرادسي. في في كرة اليد النجم الرياضي الساحلي البارحة كان فاز في الثواني الأخيرة على ضيف النادي الإفريقي بنتيجة 23-22 في إياب نصف نهائي بطولة تونس لكرة اليد. بالنسبة لمباراة الذهاب كانت انتهت بالتعادل 20-20. في نفس الدور أيضا الترجي الرياضي التونسي كان فاز على مكارم المهدية بنتيجة 26-19 في مباراة الذهاب و 29-26 في مباراة البارحة اللي كانت تحتضنتها قاعة الزواوي. هكا بشلقة روح النجم الرياضي الساحلي في مواجهة للترجي الرياضي التونسي في نهائي بطولة تونس لكرة اليد. نختم مع كرة الطائرة. مع الكرة الطائرة فريق فتيات النادي الرياضي الصفاقسي يتوج بلقب البطولة الوطنية لكرة الطائرة بعد ما فاز البارح على فريق النادي النسائي بقرطاج بثلاثة أشواط مقابل شوط. بالنسبة لمباراة الذهاب كانت انتهت بفوز سيدات النادي الرياضي الصفاقسي بثلاثة أشواط مقابل صفر. إذن ألف مبروك لكل الفرق المتفوقة وكل الفرق المتوجة في نهاية الموسم الكروي. حظ أوفر للفرق اللي للأسف ما تمكنتش من الصعود وإلا من ضمان البقاء في الرابطات سواء الرابطات الجهوية ولا الرابطات الجهوية لكرة القدم المستوى الأول والمستوى الثاني. قبل ما نختموا نفزاو سبور نذكروكم بالنداء اللي كانت توجهت به مواطنة أصيلة ولاية قبلي عن اختفاء رجل مسن منذ ظهر أمس ولم يعد لحد الآن. بالنسبة للرجل المسن هذايا اسمه إبراهيم الحمزاوي كما يلقبوه ذوما بعم برهوم. اللي يعرف الرجل هذايا وإلا اللي يعترضه ينجم يتصل برقم الإذاعة 75-493-859. إذن هاك نكون وصلنا لختام نبزة وسبور لليوم. إن شاء الله نكون وفقنا تيلة الموسم الرياضي في أن نكون حاضرين معاكم في أن نكون حاضرين في كل مواكباتنا لكل فرق ولاية قبلي. ألف مبروك الفرق الواحد الرياضي بقبلي والصحراء الرياضي بدوز. حظ أوفر للكوكب الرياضي بسوق لحد والجمعية الرياضي ببازمة. إن شاء الله يا ربي الموسم الرياضي 2019-2020 يكون موسم موفق لكل الفرق ويكون موسم الصعود للفرق الولاية قبلي. إن شاء الله يا ربي يكونوا منذ يعني نهاية الموسم يكونوا يحذروا للموسم الجديد. هكا نكون وصلنا لنبزة وسبور اليوم. كانت معكم دليل بوجبلي من أمام الميكرو وبرهان بن عبد الله في الجانب التقني. شهية طيبة للجميع.